باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في الحديثين السابقين دلالة على أن كثرة الأيدي في الطعام من أسباب البركة، وأنه ينبغي للمؤمن ألا يخاف من كثرة الأيدي، وأن كل ما زادت الأيدي في الطعام هو من أسباب البركة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني ينبغي في مثل هذا الاقتصاد والاكتفاء ما تيسر وعدم الشح. فإذا كانوا أربعة وجاءهم خامس وسادس وسابع فالأمر واسع، يكفي الإنسان ما يتيسر من الطعام. هم لازم يشبع في كل شيء، حسب الزياد بقي ما أسبق من رسوله. ينبغي أن يشرح صدره لمشاركة إخوانه. وفي الحديث الثالث والرابع الدلالة على شرعية التسمية في الطعام والحمد عند النهاية والتنفس ثلاثا، فيستحب التنفس والشراب ثلاثا حتى لا يشرق به. لا يشرب كشرب البعير عبه عبا مرة واحدة، فالأفضل الشرب بتنفس، يتنفس ثلاثا أو أكثر أو ثنتين، لكن الآثم أفضل، ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره. هذا هو السنة. والحاجة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى العبد يأكل أكله فيحمده عليها، ويشربه فيحمده عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم أمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بيمينك. وفي هذا الحديث يقول: سموا الله في أول واحمدوا الله في آخر. هذه السنة في آداب الطعام وآداب الشراب، يسمي في أول ويحمد الله في آخر، ويتنفس الإناء ثلاثا عند الشرب ولا يعبه عبا. وفق الله الجميع. حديث ابن عباس صحيح لا تشربوا كشرب البعير. ما تم أثار على السنة عندك علي حاشر على حاج ابن عباس هذا شيء الترمذي، وفي سنده يزيد بن سنان ابو فرع وهذا وهو ضعيف وشيخه فيه مدهور اذا لا اثر الحادث في الباب. هذا لا يكفي عنها او يكفي عنها غيره، كان يتنفس الى ثلاثة ان شاء الله. نعم، تسمي عند الرفع والحمد بعد انزال البناء، ما ورد هذا؟ هذا هو السنة عند الأكل، يسمي في أوله ويحمد الله في آخره. يشرب ثلاث مرات يرفع لنا يقول بسم الله، وإذا أنزل وقال الحمد لله ثم يرفع يقول بسم الله. ما ورد إلا مرة واحدة في أوله وحمد في آخره. إذا كان سهل الحمد لله، لكن السنة تكفي واحدة، تسمي في أوله وحمد الله في آخره. الأكل بالشمال على التحريم عفى الله عنك. هذا هو الله. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله قال: لا استطعت. إذا كان من على يمينه أصغر ومن على شماله يستأذن، ولا يعطي لي يمينه ولا أصغر، مثل ما أعطى النبي ابن عباس وترك الأشياء، إلا إذا أذن الأصغر، إذا أذن اللي على يمينه أن يعطي من يساره فلا بأس. الله عنك، في المجلس يبدأ بالكبير أو على اليمين إذا دخل بالعود أو بالشاي؟ رئيس المجلس، رئيس المجلس وكبير المجلس. أيوه. يبدأ بالكبير ثم على يمينه. الله يسلمك. صلى الله عليه وسلم. الله عنك المحتضر. وش الهدي إذا المحتضر؟ المحتضر. من الموت؟ أي نعم. يلقى لا إله إلا الله. كما قصد لقد المرتكب لا إله إلا الله، ذكر الله عند لا إله إلا الله، وإذا قالها كفى. لين يقول أيها كمن يسكت. إذا قالها كفى. يغمض عيناه عند خروج الروح، إذا خرجت الروح.